إلى ما انتهينا في اللقاء الماضي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فنذكر بأن الذي يعرب ويتغير آخره بسبب تغير العامل الداخل عليه نوعان من الكلمات، هما الفعل المضارع الذي خلا من النونين، أي من نون التوكيد ونون النسوة، والاسم المعرب. هذان النوعان هما اللذان يتغيران يرفعان أو ينصبان، أو إذا كان الاسم فبعد الرفع والنصب قد يجر والفعل قد يجزم. فالذي يتغير آخره ويسمى هذا التغير فيه إعرابا هو الفعل المضارع المعرب والاسم المعرب. الفعل المضارع المعرب أنواع التغير التي تطرأ عليه ثلاثة: الرفع والنصب والجزم. فيرفع المضارع إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم. وربك يخلق ما يشاء ويختار، فيخلق ويشاء ويختار أفعال مضارعة لم يسبقها ناصب ولا جازم فهي مرفوعة، وعلامة رفعها ضمة ظاهرة، وقد تكون الضمة مقدرة: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء. فكل مضارع ليس في آخره نون توكيد ولا نون نسوة ووقع في كلام العرب ولم يسبقه ناصب ولا جازم فحكمه الرفع، إما بضمة ظاهرة أو بضمة مقدرة أو بثبوت النون إن كان من الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فيؤمنون ويقيمون وينفقون أفعال مضارعة مرفوعة لأنها لم يسبقها ناصب ولا جازم، وعلامة رفعها ثبوت النون لأنها من الأمثلة الخمسة. ولعلكم تذكرون أن كل فعل من الأمثلة الخمسة جملة فعلية، فعل وفاعل: يؤمنون واو الجماعة فاعل، الطالبان يكتبان ألف ألف الاثنين فاعل، أنت تكتبين ياء المخاطبة فاعل. وينصب المضارع إذا سبق بناصب، والنواصب عشرة، أربعة تنصب بنفسها وستة ينصب المضارع بأن مضمرة بعدها: أن ولن وإذا وكي تنصب بنفسها، لام التعليل ولام الجحود وحتى وفاء السببية وواو المعية وأو ينصب المضارع بأن مضمرة بعده. ويجزم المضارع إذا سبق بجازم، والجوازم قسمان: قسم يجزم فعلا واحدا وهو لم وألم، ولما وألم، ولام الأمر أو الدعاء، ولا في النهي أو الدعاء. وما يجزم فعلين هو أدوات الشرط الجازمة: إن من ما متى أين إلى آخره. بهذا عرفنا كل ما يطرأ على الفعل المضارع: يرفع إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم، ينصب إذا سبقه ناصب، يجزم إذا سبقه جازم. علامات النصب في المضارع: إما الفتحة الظاهرة أو الفتحة المقدرة أو حذف النون. متى يكون المضارع منصوبا وعلامة نصبه حذف النون؟ إذا كان من الأمثلة الخمسة: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ويجزم إما بالسكون أو بحذف حرف العلة أو بحذف النون. لم يلد ولم يولد، علامة الجزم السكون. كلا لما يقضي ما أمره، علامة الجزم حذف حرف العلة. فإن لم تفعلوا، علامة الجزم حذف النون. والاسم المعرب يتوارد عليه من أنواع الإعراب الرفع والنصب والجر. أما الرفع ففي سبعة مواضع: الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر واسم كان وخبر إن وتابع المرفوع. وقلنا إن تابع المرفوع واحد من أربعة: النعت والعطف والتوكيد والبدل. البدل هو التابع الذي كنا بصدد الحديث عنه. البدل هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. يعني لو قلت جاء الطالب علي، فالمقصود بالمجيء هو علي، يبقى علي هذا بدل. العلاقة أو بين علي وبين الطالب مساواة أو مطابقة، فنقول بدل كل علي هو الطالب والطالب هو علي. إنما لو قلنا جاء الطلاب نصفهم، يبقى العلاقة بين نصف والطلاب جزئية، بنقول بدل بعض. أعجبني الطلاب فهمهم، يبقى فهمهم بدل اشتمال. يبقى البدل هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. معنى بلا واسطة: هناك تابع مقصود بالحكم ولكن بواسطة حرف العطف. يعني لو قلت جاء الطالب وصاحبه، صاحبه مقصود بحكم المجيء لكنها بواسطة الواو. والله ورسوله أحق أن يرضوا، رسول مقصود بالحكم أيضا ولكن بواسطة الواو. أما البدل فمقصود بالحكم بدون واسطة، ليست هناك واو. والبدل إما بدل كل أو بدل بعض أو بدل اشتمال أو بدل غلط. غلط يعني وقع في الكلام غلط وصوبته، وقع في الكلام غلط وصوبته. القادم علي زيد، ظننت أن القادم علي فطلع زيد فصوبت الكلام. ركبت السيارة القطار، قصدت أن أقول ركبت القطار فغلط لساني وذكر كلمة السيارة. وقسم بدل الغلط إلى ثلاثة أنواع: بداء ونسيان وغلط. ليه الفرق بينها؟ ما الفرق بين هذه الأقسام؟ قالوا النسيان يرجع إلى الجنان يعني العقل، والغلط يرجع إلى اللسان يعني الذي قال القادم زيد كان زيد بعيد ولم يتبين، فظن أنه زيد فعلا، فلما قرب اتضح أنه ليس بزيد وإنما هو خالد مثلا. يبقى القادم زيد خالد، يبقى ده اسم نسيان يرجع إلى العقل. إنما هات الكتاب القلم، أو أردت أن أقول هات القلم فغلط لسانه قال هات الكتاب، يبقى اسمه بدل غلط. بدل البداء ليس غلطا صريحا، إنما ذكرت كلمة ثم رأيت أن غيرها أحسن منها. هي الكلمة ليست غلط، كلمة ممكن تقصدها ليست غلطا، إنما جاءت في بادئ الأمر، فبدا لك بعد أن نطقت بها أن هناك كلمة أخرى أولى بالمعنى. مثل لهذا بقوله الجارية بدر شمس، هو الجارية بدر، أليس هذا تشبيها ملائما؟ الجارية بدر، وبعدين قال والله أنا كلمة بدر هذه الناس يشبهون بها كثيرا، فأنا أردت أن أشبه بتشبيه أحسن فقلت شمس. يبقى بدا في أول الأمر له كلمة، ثم بدا له أن غير هذه الكلمة أولى منها بالمقام أو بالمعنى. يا أيها الكرام، هذه هي المواضع التي يرفع فيها الاسم، الفاعل كالطالب في فهم الطالب، ونائب الفاعل كالدرس في فهم الدرس، والمبتدأ والخبر كالدرس ومفهوم في الدرس مفهوم، واسم كان كان الدرس مفهوما، وخبر إن إن الدرس مفهوم، وتابع أي نوع من هذه الأنواع الستة، تأتي بتابع للفاعل، بتابع لنائب الفاعل، بتابع للمبتدأ، بتابع للخبر، بتابع لاسم كان، بتابع لخبر إن، سيأخذ حكمه في الرفع. وانتهى. ولا يوجد مرفوع في الأسماء في اللغة العربية إلا وهو واحد من هذه، أو يجري مجرى واحد من هذه. إيه يعني يجري مجرى واحد من هذه؟ احنا قلنا اسم كان، طب ما رأيك ان هناك اسم ما، اسم ايه؟ ماء الحجازية، ما هذا بشرا. ماء الحجازية حرف بتعمل عمل ليس عند اهل الحجاز، فاسمها يأخذ حكم اسم كان. خبر لا النافية للجنس يأخذ حكم خبر إن، يأخذ حكم إيه؟ خبر إن. لعلكم عرفتم أننا في خلال الحديث عن مرفوعات الأسماء عرفنا عدة أنواع من منصوبات الأسماء، هي خبر كان، اسم إن، اسم لا إن في الجنس التي تعمل عمل إن، مفعول ظن، وتابع المنصوب. احنا قلنا التابع هذا يتبع ما قبله في إعرابه، تابع المرفوع مرفوع، تابع المنصوب منصوب. إذن النع والتوكيد والعطف والبدل هي من المرفوعات إذا كان المتبوع مرفوعا، ومن المنصوبات إذا كان المتبوع منصوبا، ومن المجرورات إذا كان المتبوع مجرور. واضح؟ إذن حينما نلخص لكم اليوم منصوبات الأسماء، وهي 15 نوعا، سيدخل فيها ما عرفناه من خلال الحديث عن مرفوعات الأسماء. منصوبات الأسماء 15، منها 5 مفاعيل، منها ايه؟ منها خمسة مفاعيل. يعني ايه مفاعيل؟ يعني مفعول به، مفعول مطلق، مفعول فيه هو الظرف، مفعول له او لاجله، مفعول معه. خمسة اسم، كل واحد اسمه مفعول، مفعول به، مثل قرأت الكتاب، يبقى الكتاب ايه؟ مفعول به. مفعول مطلق مثل قرأت الكتاب قراءة أو قراءة متأنية، أو قرأت الكتاب قراءتين، ده اسمه ايه؟ قراءة أو قراءتين، ده هذا اسمه مفعول مطلق، اللي هو بنأتي بمصدر الفعل، قرأت قراءة، أكلت أكلا، جلست جلوسا، سرت سيرا، ذاكرت مذاكرة، قمت قياما، سجدت سجودا، ده اسمه ايه؟ مفعول مطلق. اسمه ايه؟ المفعول لأجله مصدر يبين سبب حدوث الفعل. صمت احتسابا لله، صليت طاعة لله. نعم، يبين سبب حدوث الفعل. المفعول المطلق مصدر يؤكد الفعل أو يبين نوع الفعل أو يبين عدد الفعل، أما المفعول لأجله فمصدر يبين سبب حدوث الفعل. يعني تقول جئت طالبا للعلم، جئت، ما سبب مجيئك؟ قلت طالبا للعلم، فطلبا هذا مصدر بين سبب مجيئك. زرتك محبة فيك، صليت طاعة لله، صمت احتسابا، سافرت طلبا للعلم. إذن المصدر الذي يبين سبب حدوث الفعل ينصب ويسمى مفعولا لأجله أو مفعولا له، يعني الفعل فعل من أجل هذا الغرض. يبقى عندي مفعول به، مفعول مطلق، مفعول فيه. المفعول المطلق مصدر، والمفعول مفعول له، والمفعول له ايه؟ مصدر. ده مصدر وده. يعني ايه مصدر؟ يعني الاسم الدال على الحدث. شربت، الحدث ايه؟ شرب، شرب. مشيت، مشي. اكلت، اكل. اكل ومشي وضرب وخط، ده ايه؟ ده مصدر. ده اسمه ايه؟ مصدر. يعني ايه مصدر؟ يعني التي الكلمة التي يؤخذ منها كل المشتقات، الاساس. يعني العلم تأخذ منه عالم ويعلم ويعلم وعالم ومعلوم وعلام وعليم ومعلم، كل المشتقات مأخوذة من هذا المصدر. فالمصدر ده هو الأساس، المصدر هو الاسم الدال على الحدث مجرد من الزمن. يعني شارب فيها حدث وزمن، حدث اللي هو الشرب وزمن اللي هو الماضي. الشرب فيها الحدث فقط، حدث الشرب وليس معه زمن. يبقى شرب ده فعل، الشرب او شرب ده المصدر. فالمفعول المطلق مصدر، والمفعول له مصدر. ولذلك لو انكم تقرؤون في كتب التفسير وتأتون عند كلمة منصوبة وهي مفعول مطلق، يقول لك منصوب على المصدرية. يعني كلمة سبحان الله، سبحان الله منصوبة دائما على المصدرية، يعني على أنها مفعول مطلق، أسبح الله تسبيحا. فبدأ كلمة تسبيح جاءت سبحان، فيقولوا مرة إيه، مرة يجي مصدر ومرة يجي اسم، بسموه اسم مصدر. معاذ الله منصوب على المصدرية، وأعوذ بالله عياذ أو معاذ، معاذ الله ملازمة للنصب على المصدرية. مصدرية يعني إيه؟ يعني مفعول مطلق، مفعول مطلق. المفعول المطلق يأتي من أي مصدر، أي مصدر يكون يصلح أن يكون مفعولا مطلقا، سواء مصدر جارحة أو مصدر قلب. يعني مصدر جارحة أو مصدر قلب؟ يعني ضربت المسيء ضربا، الضرب ده مصدر ايه؟ جوارح، اليد باليد نصب. انما احببت العلم حبا، الحب ده عمل قلب ولا عمل جوارح؟ المفعول له، اللي هو المفعول لاجله، لا يكون الا من المصادر القلبيه، يعني شرب ومشي وضرب لا تكون مفعولا له، انما تكون مفعول مطلق. لماذا؟ لان المفعول له او المفعول لاجله نقول هو المصدر المبين لسبب حدوث الفعل، والسبب الذي من اجله تفعل يكون من القلب ولا يكون من الجارحة. هي ايدك اللي بتيجي تقول لك اضرب، ولا قلبك اللي بيحملك على الفعل ايه؟ فلما تيجي تقول ضربت فلانا تأديبا، يبقى تأديبا ده مفعول لاجله، انما ضربته ضربا يبقى ده مفعول مطلق. إذن المفعول المطلق مصدر، والمفعول له مصدر. المفعول المطلق يكون مصدرا حسيا ومصدرا قلبيا، أما المفعول له فلا يكون إلا مصدر إيه؟ قلبي، حبا بغضا طاعة احتسابا وهكذا. بيان الباعث على الفعل، بيان ايه؟ الباعث على الفعل. عرفنا كم مفعول، المفعول له، المفعول به، المفعول المطلق، المفعول له. المفعول فيه هو الظرف، اسم يدل على زمن او يدل على مكان، ومنصوب على معنى فيه. يعني منصوب على معنى فيه، يعني منصوب على ان الحدث وقع فيه. صمت يوم الخميس، الصيام وقع في يوم الخميس. جلست امام الشيخ، يبقى الجلوس وقع في امام الشيخ. يبقى صمت يوم الخميس، يوم او عليها ظرف زمان منصوب على الظرفيه. جلست أمام الشيخ، صليت أمام الكعبة، يبقى أمام منصوب على الظرفية. طبعا يوم ظرفية زمنية، وأمام ظرفية مكانية. لا حدث إلا وله مكان أو زمان، فالمكان الذي وقع فيه الحدث أو الزمان الذي وقع فيه الحدث حكمه النصب على الظرفية. فسمي مفعولا فيه لأن الفعل وقع فيه، الحدث وقع في هذا الزمان أو في هذا المكان. المفعول معه، وهو الاسم المنصوب بعد واو تفيد معنى مع، واو لا تصلح للعطف. تقول استوى الماء والخشبة، سرت والنيل، هو النيل هذا صاحبك في المسير ولم يسر معك. ذكرت وضوء المصباح، قرأت وضوء المصباح، يبقى ضوء اسم مفعول معه. تلاحظون أن المفاعيل خمسة، واحد مطلق وأربعة مقيدة. مطلق يعني غير مقيد، والأربعة مقيدة إما بالحرف به له فيه، وإما بالظرف مفعول معه. من الممكن أن نتحدث بعبارة واحدة تجمع المفاعيل الخمسة، فتقول قرأت الكتاب ليلا قراءة واضحة وضوء المصباح طلبا للعلم. قرأت الكتاب ليلا، يبقى الكتاب مفعول به، وليلا ايه ظرف مفعول فيه، قراءة مفعول مطلق، وضوء المصباح مفعول معه، طلبا للعلم مفعول لأجل. الظرفي نحن قلنا الظرف إما زمان أو مكان. تقول قرأت أمس، قرأت اليوم، سأقرأ غدا، قرأت صباحا، زرت أخي مساء. وضوء مفعول معه، ضوء مضاف والمصباح مضاف إليه، طالبا للعلم مفعول لأجل. إذا منصوبات الأسماء خمسة عشر، منها إيه خمسة مفاعيل، ومنها ما عرفناه من خلال مرفوعات الأسماء، هو خبر كان، اسم إن، مفعول ظن، وتابع المنصوب، والتوابع أربعة. يبقى بقي إيه؟ بقي الحال والتمييز والمنادى والمستثنى واسم لا النافية للجنس. لو قلنا محمد هذا رجل كريم، محمد هذا رجل كريم، كيف نعرف هذه الجملة؟ محمد مبتدأ، اسم إشارة موقوع إيه من الإعراب؟ نعت، محمد المشار إليه. يا أيها الكرام، ألم نقل إن النعت إن كان معرفة يوضح المنعوت؟ أنا أمامي ثلاثة محمدين مثلا، يعني أقول محمد هذا، كأنني قلت إيه؟ محمد المشار إلي، كأنني قلت محمد الجالس في مكان كذا. فكلمة هذا اسم جامد، ولكنه في حكم المشتق فيقع نعتا. محمد مبتدأ وهذا نعت مبني في محل رفع، ورجلون الخبر، محمد رجل، ومحمد دنعتنا بأنه إيه؟ بأنه هذا وليس بذاك. إذا مطلق قدامي محمد ومحمد فأشير إلى واحد مشار إليه، يبقى محمد مبتدأ وهذا نعت اسم مبني في محل رفع. إذا سئلت كيف تنعت بهذا وهذا جامد، نقول إن هذا في تأويل المشتق، جامد في حكم المشتق، كأنك قلت محمد المشار إليه، والمشار اسم مشتق اسم مفعول، ورجل خبر، وكريم نعت لرجل، وكريم ايه نعت لرجل، محمد هذا رجل كريم، وممكن محمد هذا رجل لئيم مثلا، يعني كل واحد بقى وايه وما خلقه الله عليه من طباع. فكلمة هذا تأتي مرة مبتدأ، هذا بلاغ للناس، ومرة تأتي مبتدأ ثاني، ممكن تأتي ايه ممكن تأتي مبتدأ ثاني، ممكن اقول محمد هذا رجل ممكن تأتي مبتدأ ثاني، وتكون جملة الخبر جملة اسمية. ما هذا معرفة؟ لا ده كريم رجل، ما هي رجل نعم نكرة، كريم نكرة، ونعتت رجل النكرة. لك أن توجه هذا الإعراب أيضا، تقول محمد مبتدأ وهذا مبتدأ ثاني، ورجل خبر المبتدأ الثاني، محمد هذا رجل كريم، ويكون الخبر جملة اسمية والرابط فيها اسم الإشارة. طبعا كما نكرر دائما الإعراب فرع المعنى. لو أنا ليس أمامي إلا محمد واحد وأريد أن أؤكد أنه رجل كريم، فأقول محمد هذا رجل كريم، يبقى هذا مبتدأ ثاني. إنما أمامي عدة محمدين فأقول محمد هذا يعني المشار إليه، مرة أجعل هذا نعت إذا كان محمد لا يتضح إلا بكلمة هذا، ومرة ليس أمامي إلا محمد أنا أتكلم عن محمد واحد معروف وأحببت أن أخبر عنه بأنه رجل كريم، ممكن أقول محمد رجل كريم، يقول محمد هذا رجل كريم، بدأ أكدت الخبر، جعلت الخبر جملة اسمية، أكدت كرامه. واضح؟ نشوف ان شاء الله. تعالوا الاثنين تعالوا ان شاء الله. فنقول منصوبات الأسماء يقع الاسم منصوبا في موضع من 15 موضعا إذا كان خبرا لكان أو إحدى أخواتها أو اسما لإن أو إحدى أخواتها وما يعمل عمل إن وهو لا النافية للجنس وإذا وقع مفعولا لظن وأخواتها وإذا وقع تابعا لمنصوب نعتا لمنصوب معطوفا على منصوب توكيدا لمنصوب بدلا من منصوب وإذا وقع مفعولا من المفاعيل الخمسة مفعول به مفعول مطلق مفعول له مفعول لأجله مفعول فيه الذي هو الظرف وإذا وقع حالا حالا الحال اسم مشتق أيضا مثل النعت تماما يفرق بين النعت والحال أن النعت يتبع المنعوت في التعريف والتنكير يعني المنعوت مع النعت ممكن يكون نكرة مثل رجل كريم أما صاحب الحال فلا بد أن يكون معرفة والحال لا بد أن تكون نكرة يعني الحال تلزم التنكير وصاحب الحال لا بد أن يكون معرفة فجلس الطلاب منتبهين جلس الطلاب منتبهين فمنتبهين حال من الطلاب لكن لو قلنا جلس الطلاب المنتبهون يبقى المنتبهون نعت طبعا لا يأتي صاحب الحال نكرة يعني لو قلنا جلس طلاب يبقى لا يصلح نقول جلس طلاب منتبهين أو جلس طلاب منتبهون آتي لها بنعت ولا يصلح لها حال الحال وصف في المعنى يعني تؤدي معنى النعت في المعنى وليس في الإعراب الحال وصف لصاحبها في المعنى وهي تبين هيئة الفاعل أو المفعول أكثر ما يقع الحال في اللغة العربية من الفاعل أو من المفعول فقل جاء عبد الله راكبا ورأيت عبد الله راكبا مرة الحال صاحبها فاعل ومرة الحال صاحبها إيه مفعول طيب لو قلت لقيت عبد الله راكبا يبقى مين في كل راكب جاء عبد الله راكبا يبقى الراكب عبد الله فيش كلام رأيت عبد الله راكبا يعني أنا شفت عبد الله راكب طيب لقيت عبد الله راكبا نعم قالوا هذه حال تحتمل والسياق هو الذي يفصل يعني مثلا لو قلت وده سؤال بقى في الفقه لقيت عبد الله راكبا فسلم علي يبقى هو الراكب لقيت عبد الله راكبا فسلمت عليه يبقى أنا الذي كنت راكب لقيني فلان صاعدا هابطا واحد طلع السلم واحد نازل ثم ايه تحتمل ايضا فان قلت لقيت فلانا صاعدا نازلا هو يسبح وانا اكبر يبقى مين اللي صاعد ومين اللي ولا مش عارفين الحكايه دي متى يعرب الاسم بعد هذا بدل؟ إذا كان معرفا بأل، يقول هذا الطالب مبشر، هذا الطالب مبشر، الطالب بدل من هذا، ومبشر هي الخبر. طيب نفترض أنك قلت هذا الطالب وسكت، يبقى الإعراب إيه؟ ها؟ لا، ممكن تتم بها هذا الطالب، هذا الشجاع، ويعني اللي غيره ها؟ لا يذكرون، يعني ده اسمه على سبيل المبالغة، كأنك حصرت هذا الطالب، يعني ده اللي يستحق اسم الطالب، يبقى مبتدأ وخبر. ما تقول هذا العالم عامل، يبقى العالم بدل، إنما هذا العالم كأنك قلت إيه، ده اللي يستحق اسم العالم، واللي بعده تعرفين المثل، يعني انت واللي بعدك مبتدأ وخبر. هذا اذا بدأت بها الكلام فهي مبتدأ قولا واحدا، انما الذي المعرف بعدها بأل، هل هو بدل منها والخبر سيأتي، ام هو الخبر على سبيل المبالغة والحصر؟ هذا الشاعر والباقون شويعرون، إن شاء الله في اللقاء القادم سنتمم الكلام عن منصوبات الأسماء والمجرورات جمعتها البسملة، فبسملوا تعرفون المجرورات. المجرورات ثلاثة أنواع: مجرور بالحرف، مجرور بالإضافة، مجرور بالتبعية. باسمي، اسم مجرور بالحرف، باسم الله لفظ الجلالة مجرور بالإضافة، الرحمن والرحيم مجرور بالتبعية. لا مجرور في اللغة العربية إلا وهو واحد من هذه الثلاثة: إما مجرور بالحرف وحروف الجر 20 أشهرها من، إلى، عن، على، في، الباء، اللام، وحروف القسم. مجرور بالإضافة: عبد الله، بسم الله، بيت الله، كتاب النحو، طالب العلم، معهد العزيز. مضاف ومضاف إليه، المضاف إليه ده حكم الجر على طول، التابع للمجرور. المجرور تأتي له بنعت، بمعطوف، بتوكيد، ببدل، يأخذ حكمه. طبعا دروس النحو السابقة تيسر علينا الدروس اللاحقة، وكما نعت النحو ابن عثيمين رحمه الله فقال: كبيت من قش بابه من حديد. الباب يحتاج إلى معالجة، وبعد ذلك تتجول في حجراته بلا مشقة. أسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لكم هذا العلم، وأن ينفعكم به، وأن يقوم به لسانكم، إنه على ما يشاء قدير. وبالإجابة جدير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.